شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: بالنسبة لعراقتنا وأصالتنا ليست فقط الروحانيات، في بلادنا نشأ العلم، العلم المادي، نشأت الزراعة، الزراعة أم الحضارة، لأنه على شاطئ النيل بدأت الزراعة الأولى بعد رجل الكهوف التي لم تستمر فترة طويلة في بلادنا، وزرع الأرض وفاق على كل جيرانه، وكانت هي منطلق الحضارة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا اليوم مع قمة مصرية أخرى من العطاء الذي لا ينضب، ولقاؤنا مع شاهد تعددت جوانب إنجازاته وتعددت زوايا رؤيته، حتى أننا إذ ندلف إلى عالمه الرحيب نحتار في كيفية الإحاطة بها. فهو عالم تخصص في الوراثة الإشعاعية، وأديب ومفكر وفنان وباحث وسياسي. كان أول وزير للزراعة بعد ثورة يوليو 52، ثم عمل لمدة 14 عاما كمدير مساعد لهيئة الأمم المتحدة في منظمة الأغذية والزراعة، ونائبا لرئيس الاتحاد العام لجمعيات الأمم المتحدة. وهو إلى جانب مؤلفاته في الأدب والفن ودراساته في القضايا القومية وقضايا التنمية، مارس فن الرسم ورأس جمعية الفنون الشعبية وأشرف على معارضها. فإلى عالمه الرحيب ندخل معا ونصغي لشهادته الثرية، العالم والفنان والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرزاق صدقي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني أعتقد أن جوانب العطاء متعددة وكثيرة، لدرجة أن مهما قدمت في هذه المقدمة من معلومات فهيكون فاتنا الكثير منها، فهل هناك إضافة سيادتك ترى أنها فاتتنا في هذه المقدمة القصيرة؟ شكرا جزيلا. أنت الواقع بلغت في رفع شأني، ولكن عشان التسجيل النقطة الأخيرة اللي أحب تضاف، أن أنا تشرفت باختياري رئيس للجمعية المصرية لرعاية المسنين التي شكلت منذ عام، ونرجو أنها تستطيع أن تؤدي هذا الواجب الإنساني الكبير كما يحدث في كثير من بلاد العالم الأخرى. الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي، نبدأ في الاستماع والاستمتاع بشهادة عالم وفنان كبير على عصرنا، ونرصد معه أهم ما تضمه رؤيته وشهادته من ظواهر في هذا العصر الذي نعيشه. الواقع أنني أحب الشباب وأعطيه الكثير من فكري وجهدي، وأعتقد أن هذا واجب مقدس يجب أن يؤديه كل من كان في سني وبعد مشوار طويل. هذا السن الذي ابتدأ منذ سنة كام يا فندم؟ من سنين عديدة. والواقع أنني أحب أن أوجه كلمة إلى شبابنا، لأنني أحس باختلاطي معه أنه كشباب بالبلدان كثيرة حائر بين المادية وبين الروحية، بين السرعة وبين التمهل، بين التفكير وبين العمل الدؤوب، بين الكبرياء وبين تواضع الذي يرغب في التعلم. ولذلك فإني أعتقد أن انعزال جيل الكبار عن جيل الشباب، وأعتقد أن كليهما مسؤول عن هذا الانعزال، خطأ وخطر كبير يجب أن يعالج بأسرع ما يمكن وبأكثر الأساليب فعالية. إن اللقاء بينهما لابد سيفيد كليهما، ولكني أقول خصوصا من منطلق سني أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الكبار الذين يجب عليهم العطاء. أتحدث إلى بعضهم فيشكون بأن الشباب يقفل الباب ويرفض السماع، ولكن حتى إذا حدث هذا يجب الإصرار على الاتصال. وبطبيعة الحال أوجه كلامي أيضا إلى الشباب أنهم يخسرون كثيرا بإزارة ظهرهم إلى الشيوخ والكبار ذوي الخبرة والحنكة الكبيرة، وأنهم يجب أن يديروا إليهم وجوههم ويصغون إليهم ويدرسون أعمالهم حتى إذا لم يقتبسوا منهم. لا شيء يجبرهم على هذا الاقتباس، ولكن ليكن الحكم عندهم. ولكن لا يمكن أن يحدث هذا والقطيعة موجودة بين الجيلين. الكبار يعتقدون أن الصغار لا خبرة لهم ولا يسمعون الكلام ولا يفعلون ما يقال لهم وهكذا، والصغار يقولون أنتم جيل ونحن جيل، إن ما كنتم تعتقدونه صوابا اختلف الآن، تجاربكم تمت في ظروف مخالفة تماما لظروفنا. ولكن ليس هذا صحيح. وأقول أنه بصفة عامة الخسارة على الشباب، لا شك أن هناك خسارة عاطفية على الأقل لدى الكبار، ولكن الخسارة على الشباب. والشباب لا يخسر شيئا أن ينصت ويعلم الكثير من خبرات أجيال السابقة، وله أن يختار. إن شباب اليوم في حيرة بين المادية والروحية. المادية تشده شدا عنيفا إلى أعمال كثيرة لم يكن يستسيغها الكبار، ولكنه مشدود إليها بحكم المادية والحركة السريعة الموجودة حاليا. وإلى جانب هذا عنده، خصوصا إذا كان من بلد كريم عظيم عريق مثل مصر، عنده الحساسية، عنده الروحانية، عنده الشعور العميق، وعنده التراث العظيم، بحيث يستطيع كما أقول دائما لهم يستطيع الجمع بين الاثنين. بل بالعكس، إنني أرى أن كل منهما يثري الآخر، لأنه تصور عالم يستفيد من كل الخبرات العلمية الجديدة والتجارب والبحوث والفكر، وفي نفس الوقت لا يفقد روحانياته، لا يفقد تراثه، لا يفقد طابعه. وأنا أتكلم في بلد أعشقها عشقا يفوق كل عشق، وأحبها حبا كبيرا، وأحترمها وأوقرها، لها تاريخ مجيد يشيد به الجميع. فلا يمكن أن نسمع الإشادة بهذه العبقرية وهذا التراث من الأجنبي ولا نحسها نحن. يجب أن تكون في داخلنا، ونحن الذين نبيعها، ونحن الذين نبشر بها، ونحن الذين نضعها أمام العالم كله في إطارها الروحاني والمادي. ويمكننا أن نصقل أساليب العمل في قالب جديد يخصنا نحن، وليس النقل المباشر الدقيق الذي لا يتفق مع ظروفنا لا المادية ولا الروحانية. أضيف أنها ليست فقط بالنسبة لعراقتنا وأصالتنا ليست فقط الروحانيات، في بلادنا نشأ العلم، العلم المادي، نشأت الزراعة، الزراعة أم الحضارة، لأنه على شاطئ النيل بدأت الزراعة الأولى بعد رجل الكهوف التي لم تستمر فترة طويلة في بلادنا، وزرع الأرض وفاق على كل جيرانه، وكانت هي منطلق الحضارة، لأنه بالزراعة استوطن واستأنس النباتات والحيوانات، صار يستطيع أن يقيس بالهندسة وبالحساب الحقل الذي يزرعه، صار يستطيع أن يزن محصوله، صار يستطيع أن يصنع محصوله، صار يستطيع أن ينوع هذه المحاصيل، صار يستطيع أن يصنع، صار يستطيع أن يخلق مجتمعا ناضجا يعيش عيشة طيبة وفي الوقت نفسه تحتويه روحانيات طيبة. إذن يعني جناح التقدم هما الروحانية والعلم مع بعض، المفروض الإنسان المصري يتمسك بهذين الجناحين ويعني يشق طريقه بهما معا، لا يعتمد على أحدهما دون الآخر. ده الدرس اللي بنطلع به من هذه الجزئية من شهادة الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي. ومش عارف هل هناك ظواهر أخرى تحب سيادتك ترصدها في عصرنا قبل أن ننتقل إلى الأسئلة المتخصصة؟ الظاهرة الثانية هي أن أستشعر من شبابنا أنه مشغول طول الوقت، لا يجد وقتا للقراءة المتعمقة، الذهاب إلى المسرح، إلى المعارض الفنون، إلى القراءات الفلسفة والأدب، إلى ممارسة الفنون، لأننا بلاد الفن، بلاد الفن، والفن الذي لم يجار حتى اليوم والذي عاش حتى اليوم رغم كل الاختلافات، تجده في جميع أنحاء العالم فنا رفيعا لم يستطع حتى أحد تقليده وأن يحترموه، وهو فن حقيقي. وأريد أن أضيف نقطة هنا، أنه ليس نقلا عن الطبيعة الذي لا نعتبره بالفن الأصيل، لكن هو هضم للطبيعة وتعبير فني من أعماق نفس الفنان. لو رأيت تمثالا من تماثيل الفراعنة فإنك لا تجد أن الملامح، تجد أن اللباس مهضوما في خطوط قليلة، بينما الرومان والإغريق كانوا يرسمون ثنايا القماش والملابس نقلا عن الطبيعة، المصري هضمها، شكلها، وضعها في أسلوب مبدع جميل يعيش طول هذه القرون وآلاف السنين التي عاشها. لا يمكن لفن غير أصيل أن يعيش كل هذا الزمان. هو بالتأكيد لابد أن يعني خلال هذه الحلقة لابد أن نتعرض لنواحي الفن في حياة الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي ونسمع شهادة حضرتك فيه. لكن أعتقد يعني لو أخذنا بترتيب الموضوعات نبدأ بالزراعة والغذاء، لأن حضرتك أيضا يعني عطاؤك فيها معروف ومشهود. فيعني بالنسبة لموضوع الغذاء، يقول العالمان فرانسيس مورال بي وجوزيف كولينز تحت عنوان صناعة الجوع أو خرافة الندرة، ليس النمو السكاني هو ما يهدد بتدمير البيئة، بل إن ما يفعل ذلك هو النظام الذي يشجع استخدام موارد إنتاج الغذاء طبقا لمعايير ضيقة في البحث عن الربح، ويستفيد من هذا النظام محتكر الأرض الذين يزرعون محاصيل غير غذائية وترفية، والأنماط الاستعمارية لفرض الضرائب، والمحاصيل النقدية التي تجبر الأغلبية الريفية على سوء استخدام الأراضي الهامشية. دي الجملة بتاعت العالمين فرانسيس مورال بي وجوزيف كولينز. ونستمع إلى تعليق الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي على هذا التقرير مع أخذ الواقع المحلي بتاعنا في الاعتبار. الواقع أنه بالنسبة لنا هنا في مصر هناك الاهتمام الشديد القوي بضرورة توفير الغذاء، يمكن لبلادنا أن تحصل على الكفاية الذاتية، ولكن يجب ألا تكون على حساب الاقتصاد خصوصا ورعاتنا الزراعية محدودة. ولكن مما يبشر بالخير أننا أدخلنا أصناف من القمح الآن، وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي يعملون استمرارا في هذا الميدان بالنسبة لسلالات متميزة من القمح ومن الرز، بحيث يكون إنتاجها اقتصاديا. وبصفة خاصة الأرز، لأن في اعتقادي أنه يجب أن يكون محصولا غذائيا هاما، لأن نسبة السعرات فيه للوحدة أعلى بكثير من القمح، ثم أنه محصول تصديري هام. وكذلك بالنسبة للخضروات والفواكه، مصر تتلائم تماما مع تقريبا كل هذه الأصناف. إذن أعتقد، ثم أيضا موضوع آخر، أنه عكس ما يقال أحيانا، هناك مجال كبير وتوجد جهود الدولة تقوم بها في توسعة الرقعة الزراعية. فعند اكتمال هذا وذاك، أعتقد أن هذه الجهود ستنجح في أن لا يكون هناك جوع. إن الجوع يجب أن يحارب، لأنه في رأيي أن الجوع أخطر، هو قنبلة ذرية أخطر من القنابل المعروفة، لكن علاجها أسهل بكثير، لأن كما أشرت سيادتكم لا يوجد مبرر في ظروفنا البيئية يجعل هذا الأمر مستحيل، يجعل توفير الغذاء مستحيل. وأيضا معالجة ومحاربة الفقد، لأنه لا تتصور أنه إلى بعد المجهود الكبير الذي يبذله العلماء ويبذله الفلاحين يضيع جزء من المحصول عن طريق الفقد. فعلاج هذه الأشياء هام جدا. وأشرت أيضا إلى ضرورة وجود سياسة غذائية، أن نعرف ماذا يحتاج الفرد للغذاء، ماذا تحتاج الأمة بكاملها، ثم تعمل الوزارة في هذا الإطار لإنتاج أقصى ما يمكن من هذه الطلبات، وتستورد ما يكمل هذا مقابل ما يصدر من أشياء أخرى كالقطن وغيره. وأنا شخصيا عندي تفاؤل بأن ستكون نتيجة هذه المجهودات متكاملة، وقد أمكننا تنفيذ هذا قبل ذلك، أن ستكون نتيجة هذه المجهودات خير كبير، وإمكانية التغلب على هذه المشكلة الكاداء، وتوفير الغذاء اللازم لكل أفراد الشعب. يعني أستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي، نحن نذكر أن أثناء تولي حضرتك لوزارة الزراعة في بداية ثورة 52 كانت بتصدر بيانات من وزارة المالية تؤكد زيادة الصادرات وتراجع الواردات وزيادة الإنتاج، مع أن أيضا كان في نمو سكاني، ما أعرفش إذا كان بنفس النسبة القائمة حاليا ولا لا، إنما كان أيضا في مشكلة سكانية كانت بدأ في الطفو على السطح في ذلك الحين. فيعني من خبرة حضرتك في هذه النقطة، إيه اللي حضرتك تنصح به؟ هو الواقع أنه الآن يعني الموضوع يسير في نفس الاتجاه، وإذا أمكن عدم الإفراط، لأنه يحدث أحيانا إفراط في الاستخدام الغذاء، الاستهلاك، وهذا يعني حديث السادة الوزراء في هذا الميدان، أيضا ضياع جزء من الغذاء هدرا دون أن يستخدم، ترشيد الاستهلاك ورعاية والحفاظ على هذه المادة الهامة للغاية. أنا لا أشك مطلقا في أنه بالإمكان التوصل إلى حل لهذا المشكل، زيادة الإنتاج عن طريق السلالات الجديدة، ومنها الكثير الآن خصوصا، وقد تقدم العلم في هذا الاتجاه كثيرا جدا، وأنا أعرف أنه القمح المكسيكي والأرز السم الأرز المعجزة الفلبيني وغير هذه من السلالات دخلت إلى ميدان التنفيذ، وكذلك بدء الحفاظ على المحاصيل من التلف وترشيد الاستهلاك فيها، وعدم ليس فقط التبذير بل أيضا عدم فقد أي شيء، على أساس أن هذه مسألة دقيقة للغاية وهامة للغاية، لأنه لا يمكن أن نترك ما ثمرة جهد الناس وعمل وعلم العلماء يذهب هدر. طيب فيما يتصل بهذه النقطة، ما ملاحظات الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي على ظاهرة الابتزاز الغذائي، أو ما أقصده بالذات يعني هذا الابتزاز الذي تمارسه الدول الغنية المتقدمة على الدول الفقيرة والدول النامية، وده ابتزاز يعني جربناه كثيرا وعانيناه كثيرا، ويبدو أننا سنعاني منه بعض الوقت إلى أن نصبح قادرين على إنتاج ما نحتاجه من غذاء. هذا موضوع يكاد يكون عام في بلاد كثيرة، ويعني لاحظناه في عدد من بلاد الأفريقية عندما حصلت على استقلالها، فبدأ هذا بنوع من الاحتلال الجديد أو اللون الجديد من الاحتلال. وأحس أن هذه النبضة موجودة، وأن العمل على أن لا نعتمد على هذا الاستيراد كثيرا، وحبذا لو وبعون الله عادت المياه إلى مجاريها للبلاد العربية وتكاتفت وتعاونت ووضعت خطة متكاملة، والتي أشرت إليها مسبقا، وأنادي الآن بأن يسبق هذا حتى الاتفاق السياسي كما حدث في السوق الأوروبي. هو بدأ بلاد مختلفة اختلافا سياسيا كبيرا، ومع ذلك كانت انتهت بأنها أصبحت كأنها مجموعة متلازمة متوافقة حتى سياسيا. المصلحة الاقتصادية فوق كل اعتبار، يعني لا هي قادت للمصلحة السياسية بالضبط. طيب ما شهادة الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي، وحضرتك كنت وزيرا للزراعة من سنة 52 لسنة 57، ومش بس شهادة حضرتك، ما ردك أيضا على من يقولون أن ثورة 52 اهتمت بالصناعة على حساب الزراعة، مما أدى إلى أزمة الغذاء التي خلقت تعبير البحث عن الأمن الغذائي الذي ننشده الآن؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا صحيح، لأنني حضرت هذا العصر، بل أني أقول أن نشأة الصناعة أو الارتفاع بالصناعة جاء عن طريق الزراعة بتمويل من الزراعة، لأنه لم يكن لنا مصدر غيرها، وأن في ذلك الوقت كان النقاش على أن تكون صناعة زراعية، ولا يمكن لبلد مثل مصر إلا أن تعطي ثقل للصناعة الزراعية. نأخذ مثلا النسيج، صناعة النسيج كلما ارتفعنا بها وكلما توسعنا فيها كلما نهضت الزراعة، لأن القطن، وإذا حفظ الغذاء المحفوظات الغذائية إذا اهتممنا بها وارتفعنا بمستواها وتوسعنا فيها فتحتفظ أيضا بالمحاصيل، كما يقال حاليا زيادة محصول الطماطم إذا حفظ صناعيا بالصلصة وغيره، فمعنى هذا الارتفاع بمستوى الزراعة. ليس هناك ما يقال أحدهما دون الآخر، هما يقولون أحيانا، لأن البلاد التي استقلت حديثا تفكر في أن الزراعة وصمة ومعناها التخلف، فينتقلوا من الزراعة إلى الصناعة ليسيروا النهضة الصناعية، ولكن الوضع الحقيقي هو أن الاثنين يعملان معا، فتخدم الصناعة الزراعة وتخدم الزراعة الصناعة. الزراعة تورد المادة الخام للصناعة، وصناعة تورد المنتجات الصناعية والطاقة والأوعية والأسمدة والمقاومات، المواد مقاومة الآفات النبات وغير ذلك. فالزراعة تقدم المادة الخام والمادة الخام ويرتفع ثمن المنتج ويوفر من الضياع، وبذلك الاثنين معا يرتفعان باقتصاد البلاد. وأحسن مثلا لذلك أمريكا، هي أكبر بلد وأحسن بلد في الصناعة، وفي نفس الوقت أكبر بلد وأحسن بلد في الزراعة. لم تأكل الصناعة الزراعة، ولم تأكل الزراعة الصناعة، بل عاش معا يعاون إحدهما الآخر. وهذا هو المثل الذي ننشده بالنسبة لبلادنا. ده المفروض اللي حضرتك بتتكلم عنه، لكن في هذه الجزئية من شهادة حضرتك، يعني إيه اللي حصل فعلا؟ الواقع اللي حصل، مش المفروض إن كان يحصل. الواقع اللي حصل إن أنا لا أرى أو لم أرى، قد أكون أجهل بعض الأجزاء لأنني حاليا غير متصل اتصال وثيق، لكن لا أعرف. لا لم لم لم لم تشب الزراعة بشيء، بل زدنا في تصنيع المواد الخام الزراعية بما يرفع من قيمتها، وزدنا صناعة الأسمدة العضوية، وأيضا المواد الكيماوية لمقاومة الآفات والتعبئة وإلى آخره. طيب استمرارا في هذا، يعني برضو معلش انا يمكن بستطرد في هذه النقطة مع الاستاذ الدكتور عبد الرزاق صدقي، لان يعني احنا لا شك اننا في ازمة غذاء عالمية، مش هقول فقط محلية. فيعني بخبرة حضرتك، الطريق الامثل للخروج من هذه الازمة في مصر ايه هو؟ واحنا بنتذكر مع حضرتك ان عمليات التنقيب أثبتت أن المصريين هم أول من زرع وأنتج الغذاء، وحضرتك أشرت لده في بداية هذه الشهادة، وعثر على حبوب قمح وشعير وأحجار طحن وأدوات حصاد تشير إلى زراعة حبوب مبكرة في وادي النيل يرجع تاريخها إلى 18,000 سنة، والتاريخ ده يعني أطول 8,000 سنة من أي تاريخ كان معروف قبل هذا البحث أو المتعارف عليه علميا. يعني فيعني نقدر نقول الطريق الأمثل هو إيه في رأي حضرتك وخبرتك؟ أنا أعتقد يعني أن ما تفعله مصر حاليا إذا ما كثف وسار بسرعة كبيرة سيصل بنا إلى النتيجة الطيبة، لأنه تكثيف الزراعة، حماية المحصول من الدمار، منع الفقد، ترشيد الاستهلاك بصفة خاصة، وأقصد وهنا أقصد لا بد أن يكون الترشيد في الاستهلاك جبري وليس مجرد كلام، وتوعية واضحة صريحة بحيث لا يجد الأشياء تلقى في الشارع أو في غير مستخدمة. أو نتوقف نقطة عند يعني دقيقة عند هذه الجزئية من شهادة حضرتك. جبري إزاي؟ يعني ننظر قانون مثلا؟ لا، جبري أن إذا وجد أناس يدمرون الغذاء أو يلقونه في الفتاة يجب أن يعاقبوا. يعني نستصدق قانونا مثلا؟ والقانون موجود أو تشيع، ما أنا لا أعرف إذا كان موجود. لا، إنما لا يمكن أننا نكون في هذا الجهد المكثف الكبير ونسمح لأي أحد أن يهدر هذا الجهد. إيقاف الفاقد وترشيد الاستهلاك بحيث أن الإنسان يأكل ما هو بحاجة إليه، وليس الأشياء المغريات للأشياء المستوردة. هل نلجأ إلى استفزاز يعني مصرية المصريين بأن ما فيش دولة تقبل على نفسها أنها تعيش على المساعدات والقروض إلى غير مدى، يعني وأن ده مش مصر ومش المصريين، وأن ينبغي أن احنا نعتمد على أنفسنا أولا وأخيرا؟ أنا أحبذ هذا كل التحبيز، وقد تكلمت في أكثر من محاضرة وكتبت أكثر من محاضرة عن موضوع الاعتماد على النفس، كما ذكرت لك من قبل إن عدم الاعتماد على النفس هو خطر، وإذا أحس المصري بأن هذا الطريق سيقوده إلى الخطر سيقف. يعني إحنا بنعيش في عصر الأولويات، إيه اللي يجي الأول؟ إيه المهم الأول؟ ودي لازم تستقر في نفس كل واحد. هل أنا أخد حاجة في نهايتها في الآخر ضرر عليا مش بس صحيا واقتصاديا وسياسيا وحرية وكله؟ مش معقول. لا يمكن إنه المصري ولا الوطني، ومصر بلد يعني عشقت الحرية وسعت لها وعملت من أجلها سنين، فأعتقد أنا ده يتجاوب معه وتجاوب مع بلاد كثيرة. يعني الهند أخيرا أصبحت قادرة على كفاية نفسها من القمح مثلا، يعني بلاد في أفريقيا قدرت برضو تكون بعض أجزاء هكذا. طبعا احنا هنا القمح بصفة خاصة ما لم يكون زي ما دلوقتي التجارب جارية على انه يكون انتاجه اقتصادي جدا يبقى صعب، لكن غير مستحيل يحدث، لانه زيادة في الانتاج عالية والاصناف الجديدة ذات الصفات الوراثية عالية الانتاج كثيرة، واعتقد انه سيصل بنا. انا رجل متفائل، وكل اللي اقوله انه على المرء ان يفهم يدرك، ولكن عندما يدرك وقدامه الاختيار بين الحرية وعدم الحرية، بين المزلة وبين الكبرياء والكرامة، لا يمكن الا ان يختار الحرية والكرامة. لان اهتمامات حضرتك متعددة، فاحنا نسأل الفنان الدكتور عبد الرزاق صبري، الفنان والرسام ورئيس جمعية الفنون الشعبية والمشرف على معارضها، بنسأل حضرتك عن الفن في حياتك والظواهر الفنية في حياتنا اللي حضرتك بترصدها. لأنني نشأت في قلب العاصمة وعايشت أهل البلاد الحقيقيين الشعبيين، وعايشت فنونهم وفلسفتهم وتعبيراتهم الفنية، وبعدين انتقلت للزراعة فعايشت الفلاحين وشفت فنون الريف، لاني يعني عندي نظرية انه الفن بدأ فن الكهوف، الرسومات على الكهوف عندما كان الانسان صياد، وبعدين لما استقر على الارض بدأ فن جديد اللي بنسميه فن الفلاحين او فن القرية، وده موجود في كل بلاد فيها قرية، ولما القرية كبرت بقى الفن الشعبي، وبعدين قد يكون كان له صلة بقى بالفن القومي لما طلع خد جزء من هذا الطابع. فيمكن اعرفش ان انا تابعت فن القرية متابعة قريبة جدا وحبيته جدا، وحسيت ان هو ممكن ان تنبع منه يعني نبراس قوي يعيش، لانه الفنون الشعبية ميزتها عن فنون اخرى انها بيد وقلب واحاسيس الناس اللي هم الناس اللي بتتنقل من جيل لجيل لجيل من غير ما نعرف مين هو اللي عمل دي، اللي عملها الناس المجموعة، ولذلك تعيش لأنها صادرة من المجموعة ومن قلب المجموعة، فتعيش من مجموعة لمجموعة لمجموعة، ولذلك نجد ده بنسميه التراث عشان كده، ويحدث فيه بين حين وآخر تطورات خفيفة، ولكن هو يستمر مدى الأجيال العديدة. فن القرية حافظ على كيانه لأن القرية مقفولة ولأنها عايشة مع بعضها وفي جوار بعضها وناس محتضنة جيرانها والآخر، فيمكنه أنه هو يعيش في قلب القرية وبحب الناس له ولأنه مرتبط بحياته. يعني إيه؟ ما هواش فن بيتعلق على الحيطة وبس، ده فن الإدرة، فن القلة، فن الغويشة، فن الجلابية أو الفستان، فن أي حاجة. يعني لو أنت تروح بعيد شوية تجد زمان لما كانوا يعملوا السيف أو الخنجر للقتل، ومع ذلك كان مزخرف في العصر الحجري، كان مزخرف لأن الإنسان عاوز يحط دايما بالجمال الفني، إطار جمالي. ففي القرية عاش لأن القرية متحضنة، لكن أول ما بتنفسخ القرية طبعا بيبتدي يتبعثر، ففي بلاد وبصفة خاصة الهند حافظت على فن القارية وعايشته، وأنا وفي بلاد تانية حتى في بلاد في أوروبا زي المجر تجد نفس الشيء، تروح في الصين في اليابان تحس بنفس المنظر، وهي الحفاظ على الفن الشعبي بكيانه وإعطاء كل الإمكانيات. أحد الإمكانيات هي أنه عندما يزول الاستخدامات بتاعة الفن دي بيندثر، فكنت أنادي دائما بخلق استخدامات جديدة حيث اندثر الاستخدامات القديمة. طبعا في هذا العصر قاعدة تندثر فنون كثيرة بطبيعة الحال، لكن عند الإنقاذ نقدر نعملها، زي يعني لما بنشوف الطاقية وبعدين الأولى اللي عليها على بنعملها على المفرش بنعملها بتعيش، القلة تبقى الزهرية، يعني في مجالات كثيرة. الآن الجلابية، الجلابية الفلاح بقت في أوروبا، الفلاح المصري فإذا عاشت، لأنها بدل ما كان يلفظها الفلاح لأنه عاوز يلبس من شكوريل والتاني، أخذوها الأجانب ودأت تجدها في أوروبا كتير. إذا ممكن إعاشة هذه إذا عاشت وأصبحت أيضا اقتصادي مصدر اقتصادي طيب ووفرت لها الإمكانيات من خامات وإلى آخره وتسويق وغيره تعيش دائما أبدا. ولكن اللي حاصل زي أنت ما قلت إن هذه الفنون عانت معاناة شديدة جدا في فترة، وبعدين بقينا بقى إيه نحس بأن الحاجة المحلية دي مش حلوة، وذلك من زمان لازم وانت صغير يمكن بتسمع يقول لك دي إيه دي حاجة بلدي يعني وحشة، مع إن بلدي يعني وطني، ويقول لك دي ألافرانكا يعني فرنجي يعني أجنبية. عندما يدخل هذا تخرج الفنون الشعبية، عندما نحتضن البلدي الوطني التقليدي وهناك صيحة أخرى بعتقد إجرامية، هو من يقول أن الزمن تغير دي تخش المتحف وبس. إذا كان نفس الناس هم الناس لا يمكن تندثر، لازم تعيش. عندما يكون عندهم الفخار الاعتزاز الحب لهذا التراث، وده اللي ناديت بيه زمان عندما في الخمسينات تكلمت على الفنون دي، وبعدين وأنا في الوزارة سرقت بعض الوقت وأقمت متحف الفن الريفي، وأقول لك أنه كان يعني ناجح كبير لأنه استعاد للناس يعني هذه الفنون في حتة ضيقة يقدر يتفرج عليه كلها، لأنه جاي من جميع القرى أو معظم القرى، وكذلك كثير من الزوار يعني عاشقوه جدا. وبعدين كنت أنادي بضرورة عمل على أن تتواجد المادة الخام، تتواجد التسهيلات في التصنيع في الذين يصنعون هذه المنتجات، وأيضا التسويق الذي يعود على صانع هذه الأشياء أو الارتزان يعني الفنان الريفي اللي بيعمل الحاجات دي يعود عليه برزق يجعله يستمر فيها. لكن إذا كانت خاسرة، إذا كانت راكدة، إذا كانت ملفوظة فيعمل إيه؟ يتركها ويزاول عمل آخر، فتندثر عن طريق اختفاء الذين يصنعونها. عشان كده أعتقد أنه لابد من وجود وعي أولا، تذوق لها، حزم وعزم بالحفاظ عليها، والعمل على دعمها ومساعدتها عن طريق اللي قلت عليه توفير الخامة والتسويق والآخر، وأن تقوم جمعية أهلية تتعاون مع الدولة في هذا العمل، لأنه طالما أنها شعبية لازم يبقى من الشعب نفسه. ولكن للأسف ما تكونتش الجمعية لحد أنا ما طلعت المعاش، كونت الجمعية ولازلنا نمارس، وكل سنة لنا معرض، وهي من نخبة جميلة جدا من أصدقاء يحبوا ويتعشقوا هذه الفنون وبيعملوا كل قدر طاقتهم علشان يعني قيامها وازدهارها. طيب ايه رأي الاستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي في فيما يقال في كل وقت الان عن ازمة فنون العصر وهبوط الفنون المختلفة بكل الوانها؟ حضرتك يعني موافق على الرأي ده ولا مش موافق؟ مش ليس بالدرجة دي، لكن دايما الانفتاح وسهولة المواصلات وسهولة الانتقال بيجعل هذا النوع من المزج والخلط. لكن أنا دائما أقول أن الفنان الأصيل من داخله بيميز، قد يسير فترة خارج هذا الإطار ولكن الأصيل يعود إلى أصله. الحقيقة أنا مش فاهم العلاقة بين يعني سهولة المواصلات والانتقال وبين أزمة الفنون. لأنه أقول لك كان زمان لما كانش المواصلات سهلة أو كده والناس بتلف وتروح، كان كل بلد لها طابع. الآن هناك طابع عالمي للفنون، خصوصا لما تروح الفن الابستراكت ارت اللي هو التجريدي، الفن التجريدي تجد انه موجود في كل البلاد. صحيح احيانا تحس باختلافات، لكن هنا بقى تدخل في العالمية. يعني الشخصية المحلية بشكل عام على مستوى العالم كله بدأت تندثر. ما لم يبذل الجهد اللي انا بحكي عليه الحفاظ عليها، وما لم يقم الفنانين أنفسهم بهذا الإحساس أنهم ينهلوا من النبع الأصيل. الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي، أعود إلى تخصصك الأصيل في علم الوراثة الإشعاعية، وإحنا بنعلم أن لحضرتك الكثير من الأبحاث عن تأثير الإشعاع على التركيب الوراثي للإنسان والحيوان والنبات، وإن أبحاث حضرتك سبقت مواقع في هيروشيما وناجازاكي بعد القنبلة الذرية. ولكن في الواقع يعني مش ده موضوع السؤال، وإنما أنا أطرح قضية أثارها في نفس هذا البرنامج الأستاذ دكتور مصطفى خليل، حينما تساءل هل يمكن لعلم الهندسة الوراثية أن يتحكم في تحديد صفات جيل جديد نرجوه ونتمناه؟ وبحول السؤال لحضرتك. الواقع أنا لما ذهبت إلى اسكتلندا أو إلى إدنبرا بالذات عشان المعهد اللي هناك أدرس فيه الدكتوراه، تصادف لحسن الحظ أن بعد شهر أو شهرين من التحاقي بهذا المعهد، بعد طبعا ما أخذت البكالوريوس هناك، أن وصلك أستاذ زائر البروفيسور مولر اللي هو اكتشف الوراثة الإشعاعية سنة 1920 وخد عليها جائزة نوبل. فأنا طبيعة الحال كنت قاري عنه، فطلبت أن أنا أدرس على يده وأعمل الدكتوراه بإشرافه، وكانت يعني تجربة ثرية جدا، لأن اتصلت بعلماء كثيرين من المرموقين وأسمائهم عليه، وكان هذا من نعم الله علي، لأن أنا ما كنت أستطيع أن أدبر هذا من تدبير ربنا. ودرست تأثير الإشعاع على التركيب الوراثي في الحيوانات، وطبعا كان حيوان التجربة هو ذبابة الفاكهة، ذبابة الفاكهة، نوع من ذبابة الفاكهة اسمها دروسوفلا ميلانوجاستر. فكان بأعمل إشعاع على أشعة، ألقى أشعة، وكان وقتها القنبلة الذرية ما ظهرتش، فكنا بنستعمل مصادر أخرى للأشعة، وعن طريق التزاوج تبدو لنا وتبدو لي النتائج بتاعة اللي حصل للكروموسومات. كان يحصل أشياء كثيرة، منها يتقطع حتة وتقع من الكروموسوم ويلحم فتقع بعض عوامل وراثة الجينات منها، أو أنه حتتين تتبادل أو تنقلب، صور متعددة من التغيير وكلها لا مش تشوه هو تغيير، إنما يعني كان ندرسه دراسة دقيقة ونعرف بالضبط اللي حصل والقطعة اللي اتقطعت وفصلت وايه الجينات اللي عليها وتحمل ايه عوامل وراثية، وبحيث ان احنا عن طريق يعني الخلفة بتاعتها ما يفقس البيض نمتحنهم بالنظارة ونشوف ايه الصفات اللي يحملوها. فكان طبعا اشكال متعددة والكثير منها او الغالبية العظمى تشوهات فظيعة. وبعدين كنا بندرس الاثر الدوز او الكمية بتاع جرعة الاشعاع، وبالطريقة دي شفنا نسبة ونوعية التغيير الذي يحدث، وأمكن عن طريق التوسعة في البحث بكمية ضخمة جدا الوصول إلى رأي حاسم في هذا. وأنا أذكر يعني أنه برضو كان يوم أحد كنت خلصت خالص الشغل ولكن رحت لأني فاضي، فاختبرت الصينية أو الاثنين الفضلين اللي كنت ناوي أرميهم، فلحسن الحظ وجدت حالة نادرة جدا لم تحدث من قبل، وأخذ أستاذي إلى الولايات المتحدة في ميامي. هي عبارة عن حسم في القضية، يعني السلالة اللي طلعت أو الخلفة اللي طلعت أو الفأس الذباب اللي طلع يوري أنه يحسم قضية الوراثة دي. فالمهم أنه لما جت هيروشيما وناجازاكي والواحد أرى إيه التشوهات اللي حصلت من القنبلة الذرية، كان واضح أن ما حدث في أنابيب الاختبار دي أو في أزاز اللبن اللي كنا بنربي فيهم الذباب ده كانت شبيهة جدا. يعني كان يطلع اللي أجنحتها صغيرة قوي، زي كان بيطلع أولاد درعاتها صغيرة أو عينين صغيرة أو من غير عينين أو أطراف ضامرة، وكل اللي بنسميها التشوهات الفظيعة اللي حصلت في هيروشيما وناجازاكي حصلت قبل هذا في هذا الذباب بهذه القضية. فطبعا ده كان محظور للموضوع الاستخدام القنابل الذرية، ولكن بعد كده تولد بقى الهندسة الوراثية اللي هي ممكن اصطناع التشكيل. اصطناع التشكيل طبعا لسه مجاله ما اخدش الطريق في، يعني موجود دلوقتي في كثير من الانتاج الزراعي بيحدث والانتاج الحيواني، ولكن يعني هو يسير حثيثا، ونحن في مصر يعني بنرجو ونتمنى ونشجع ان يعني يحصل توسع وتعمق في هذا المجال ان شاء الله. ولما بخصوص الانسان فلمس هذه النقطة بيتطلب ان حد يقول احنا عاوزين ايه، ومين له، من له السلطة ولا له المقدرة ان يحكم. دي طبعا لما بنتكلم عن مانا سوبرمان والحاجات زي دي بتبتدي هذه القضية تبرز، ولكن يعني عاوز اقول ان احنا في المرحلة اللي هي فيها هذا العلم يسير نحو امكانية تكوين مركبات أو تركيبات ممكن أنها توصل لإثمار أو إنتاج أعلى وأحسن. الأستاذ دكتور عبد الرزاق صدقي، أثناء عمل حضرتك في الأمم المتحدة على مدى 14 عاما اشتركت في العديد من المؤتمرات والتقيت بالكثير من الملوك والرؤساء، وكانت اهتماماتك نحو تشكيل السياسات في مجال الزراعة والتغذية. فيعني لو قلنا باختصار شديد، شهادة حضرتك على مدى الأمل في إمكان اتفاق العالم المعاصر على الوعي بقضية الإنسان والاتحاد في برنامج موحد لضمان المستقبل البشري يكون إيه؟ وحضرتك بتنادي من بداية هذه الشهادة لغاية دلوقتي بأن المسألة دي ما تنفعش فيها المجهود الفردي وإنما عايزة تضامن. يعني لا يمكن إلا أن تشترك البلاد مع بعضها. وأنا مرة أخرى يعني إحساسا مني يعني بالتفاؤل الكبير، أعتقد أنه يهيئ هذا. يعني في أثناء عملي في المنظمة الدولية كان هناك مشاريع كان بتضم بلاد مع بعضها، يعني كنا نتكلم على إزاي الأمراض بتتفشى من بلد إلى أخرى، فتعمل مشاريع بنسميها إقليمية تقف في سبيل هذا ضد هذا. اتعملت حاجات لتبادل الخبرات لوجود معاهد إقليمية يستفيد يشترك فيها علماء الإقليم ويستفيد منها الإقليم كله، سواء كانت واقعة في هذه البلد أو تلك أو غيرها. أنا أقول يعني أن هذا ضروري وحتمي وهو الخلاص، ولذلك يعني واضح أن المستعمر لا يشجع هذا، بل بالعكس يمكن المجهودات بتبذل أنه يتظل هناك انفصال، لأنه لا شك أن هذا التجمع يفيد كل البلاد. ونحن في عصر التجمع يعني احنا في عصر التجمع تمام. والاتحادات ولذلك يعني زي ما بقول لك انا قضيت السبعينات اكتب في هذا الموضوع، وبطبيعة الحال يعني الواحد بعد شوية بيهدى يعني لا ما افقد حماسي، ولكن يعني عندما تقول كل ما عندك تقف غيرك يلتقط القط يعني الخيط، انما الواقع انه ويعني الذي يشجع يعني ان بلادنا المنطقة بتاعتنا رغم تلامسها تختلف في الطبوغرافيا بتاعتها، يعني نجد في جارنا على طول عند جبال عالية يزرع حاجات ما اقدرش ازرعها، وانا اقدر ازرع حاجات هو ما اقدرش ازرعها، عندنا حتت مناطق مطرية بحيث ازرع بتكلفة قليلة وهكذا وهكذا. ده يدي يعني نوع من التكامل. التكامل هو التكامل، هو مغزى التكامل. كل الحكاية هي الدعوة، وأن يفهم أن الترابط بين دولتين ليس معناه أن دولة تستغل الأخرى، بل أن الدولتين يستفيدوا. حتى زي ما بقول إنما تنتج الدولة وتلاقي سوق بعيد عن المنطقة تبيع فيه أغلى تبيع، لكن هي 100% هتجد المنطقة أكسب لها، لأن وسائل النقل والآخر كل ده يعني يكلف أقل بكثير، وتقارب الأزواق يساعد على تلاؤم هذه الخطط. فأنا بعتقد أنه لو بإذن الله، وأنا شايف بوادر يعني هذا، أنها تعود المياه إلى مجاريها والمصالح تتقارب والمجهودات تتكامل، ونحس بأمان أكثر وكرامة أكثر وراحة أكثر ومستقبل أكثر ازدهار. في سطر واحد، كيف يصف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق صدقي عصرنا؟ أنا كما قلت قبلا أنه عصر منفعل سريع، سريع الدفع، طموح، يطلب أشياء يعني كبيرة وبسرعة كبيرة، ولكن عنده إمكانيات وعنده ذخيرة داخله يجب أن تستقطب الاستقطاب السليم. وأنا أعتقد أن الترابط بين الأجيال والتكافل والتكامل والتفاهم والعطاء لابد أنه يجعل من مثل خصوصا في مثل بلادنا الذخيرة البشرية أداة عظيمة للغاية لبناء مستقبل الوطن ومستقبل البشر. في ختام هذه الشهادة أشكر العالم والفنان والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرزاق صدقي، ونرجو أن نلقاه دائما على خير. شكرا وإلى اللقاء. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.